بها مساء عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأيادي تمدها أجرني فلا أجري. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم على مائدة القراءات القرآنية في شرح الشاطبية في القراءات السبع. ونرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القباط أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. مرحبا بكم. مرحبا بكم. حياكم الله. ما زلنا في باب وقف حمزة وهشام على الهمس. وموضوع هذه الحلقة ربما يشكل على كثير من طلاب العلم القراءات وهو في الروم والإشمام عند الوقف على حمزة. ونبدأ في البيت الأول في هذه الحلقة الذي يظهر أمامكم على الشاشة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد واعرف الباب محفلا. وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد واعرف الباب محفلا. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية الحقيقة أود أن أبين لإخواني وأخواتي مقصود الروم والإشمام عند القراء. مسألة الروم والإشمام يتحدث عنها في حالتين، في حالة الوقف وفي حالة الوصل. في حالة الوصل الحقيقة من مثل كلمة تأمن على يوسف، هذه في حالة الوصل وهي الموضع الوحيد الذي يشم وصلا عند حفص ومن وافقه. أما هنا وفي باب الوقف والابتداء فالحديث عن الروم والإشمام إنما يكون في كيفيات الوقف، ما يسميه العلماء بكيفية كيف أقف. وكيفيات الوقف الجائزة ثلاثة: إما السكون المحض أو الروم أو الإشمام. السكون المحض هو السكون الخالص من الحركة أو شبه الحركة، تمام. الذي يكون خالصا مخلصا لا, لا, لا حركة فيه ولا شبه حركة، وشبه الحركة المقصود بها الروم والإشمام. أما الروم فهو أن يقف القارئ على الحرف المضموم أو المرفوع أو المنصوب أو المجرور أو المكسور ببعض الحركة قدرها العلماء بالثلث بحيث يسمعها القريب المصغي دون البعيد، وهذا اللي قال عن الشاطب: كل دان تنول، اللي هو القريب يناله طرف منها بينما البعيد لا يسمع الروم بصوت خفيف، بصوت كل دان تنول. نعم. فهذا هذا هذا الروم، وطبعا قدر العلماء بثلث الحركة. نعم. وهو له قواعده وضوابطه طبعا، لكن أردت أن أوضح فقط مسألة الروم. يعني نقول نستعين مثلا في الروم المضموم، أو يشاء يشاء مثلا إذا سهلنا الهمزة مع عند الوقف عليها. الإشمام، الإشمام الحقيقة بيختلف عن الروم. الإشمام إشارة بالفم على هيئة الضم عند الوقف على الحرف المضموم أو المرفوع فقط، ولا يدخل في المنصوب ولا في المجرور ولا في المفتوح كما يقول العلماء. هو ضم الشفتين على هيئة الضم، يعني كيف أضم أنطق الضم أقول هكذا. هذه الصورة هي صورة ترى حيث يراها المبصر دون الأعمى. صحيح. أو المتشاغل. صحيح. يعني من يرى الفم عند النطق بالإشمام يدرك أنه قد أتى بالإشمام ولا يمكن سماع هذا، ولا يسمع يرى. صحيح. ولا يسمع. إذن هي إشارة بالفم على هيئة الضم عند الوقف على الحرف المضموم أو المرفوع بحيث يراها المبصر المنتبه دون الأعمى أو المتشاغل. وهذه بشكل عام الاصطلاحات اللي موجودة وجدير بالإنسان حقيقة أن يعرفها. هنا في هذا البيت طبعا أعطانا الروم والإشمام حالة وقف حمزة رحمه الله بتغيير الهمز، بتغيير الهمز متى يروم متى يشم. قال: وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد. واعرف الباب محفلة. يقول طبعا الأبيات ما في ضرورة الآن تطلعها، لكن مسألة وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد، يعني أن ورش عفوا حمزة عندما يقف على الحرف فيبدل يغير الهمزة بغير إبدالها حرف مد، فإنه يأتي عند هذا التبديل بالسكون المحضي أو الروم أو الإشمام في أحواله التي يقال وعرف الباب محفلة. أعرف الباب أي أن هناك ضوابط للروم والإشمام ينبغي، يعني مثلا الروم كما قلنا يقع على الحرف المضموم أو المكسور، بينما الإشمام لا يكون إلا في المضموم، صحيح، لأنه ضم للشفتين. لا، ضم للشفتين. فلذلك أما الحروف الهمزات التي تبدل حروف مد فلا روم فيها ولا إشمام، لأن حروف المد لا تقبل الحركة، صحيح. وهذه الروم والإشمام هي شبه حركة، فأنا لا أحركه أصلا، هي لا تتحرك. أما التي تحذف وتنقل حركتها إلى ما قبلها من الساكن الصحيح، أي نعم، يدخل فيها الروم والإشمام طبعا، ما في شك، بحسب قواعده وضوابطه. طيب نحن حببت أن نفصل في بعض الحالات أكثر حتى نميز متى يقع الروم ومتى لا يقع الروم، متى يقع الإشمام ومتى لا يقع الإشمام. في كلمات مخصوصة الحقيقة اخترتها للإخوة وإخواني طلاب العلم، تمام. يعني على سبيل المثال نأخذ المقطع الأول، تحب نسمع المقطع مثلا من الشيخ نزار، نستمع المقطع أولا بعدين نفصله. طيب إذن نستمع إلى المقطع أولا. يوم يفر المرء في حال يوم يفر المرء يوم يفر المرء يوم يفر المرء. نعم، قرأها بثلاثة أشياء. هذه طبعا فيها ثلاثة أوجه، لأنه عندنا كلمة المرء لما وقف عليها بالنقل نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، النقل مع الإسكان، وعندنا النقل مع الإشمام والنقل مع الروم لأنها مضمومة، فهي المرء أصلها المرء. فلما وقف بالنقل المر أو المر بالروم أو المر بالإشمام للدلالة على أن الهمزة قبل أن تنقل حركتها إلى الراء قبلها كانت مضمومة. بس هذا جميل. طيب نأخذ الكلمة التي تليها، نعم، في قوله تعالى يحول بين المرء وقلبه، عندما نقف على كلمة المرء أيضا، يحول بين المرء يحول بين المرء. اختلف عنها في كونها مكسورة حالة الوصل. الحقيقة جيد، لفت انتباهي بنقطتين أوضحها. القضية الأولى، المرء هنا الهمزة مكسورة لا إشمام فيها، متفق عليها، فيها سكون محض وفيها روم. لكن عند السكون المحض الراء مفخمة. النور. لأن ساكنة وقبلها إذا أتينا بالروم، الروم شبه حركة، والراء المرامة تعامل معاملة الراء المكسورة، فلذلك الشيخ نزار ما فاتته هذه جزاه الله خير، رقق الراء المري هكذا، يعني الراء المكسورة عند الوقف عليها بالروم، الراء الساكنة عند الوقف عليها بالروم ترقق تبعا للراء المكسورة المرققة. طبعا الإشكال الذي ربما يصادفنا الآن في هذه المقاطع أن الروم هو ثلث الحركة، وربما لا يسمع لدى الإخوة المشاهدين باعتبار أنها أصلا لا يسمع، لكن الميكروفونات هذه اللي أكرمونا فيها جزاه الله خير في غنى نجحة حساسة، فتسمع من كان في أقاصي الدنيا، عرفت كيف؟ فلذلك المسألة، أما يقول والله الواحد يعني الروم هو اسماع المحرك للقريب دون البعيد، كلكم قريبون ما دام الميكروفون قريب مني هنا، فكلهم قريبون قرب هذا الميكروفون مني. نعم، ما في شك. صحيح. طيب ايضا ناخذ انما النسيء عند حاله الوقف عليها، وهنا هنا لدينا حرف ابدلت الهمزه، ابدلت ياء ثم وقفنا عليها بياء مشددة، وهنا هذا الاختلاف، إبدال وإدغام، حصل إبدال وإدغام، نعم، ووقفنا عليها، تمام. فأيضا هناك حالات نستمع إليها الآن في حالة الوقف. إنما النسي إن إنما النسي إنما النسي. نعم، إذن هناك ثلاثة. طبعا كلمة نذكر إخواننا وأخواتنا أن كلمة النسي عند الوقف عليها الهمزة تبدل ياء ثم تدغم الياء الأولى في الثانية فتصبح ياء مشددة. نعم. هذا واقع الحال وهذا مر معنا سابقا. إعادتها هي ياء زائدة. ياء زائدة. نعم. نسي فعيل. نساء فعل نسي. نعم. إعادتها هنا هي لبيان الوقف عليها بالسكون المحض والروم والإشمام، وطبعا هذه مما توافق فيه صحيح. حمزة وهشام. باعتبار أنها همزة متطرفة. نعم. فلذلك نلاحظ هنا عندما قرأ الشيخ نزار قرأ بإبدال الهمزة ياء مع الإدغام والوقف بالسكون ثم وقف بالإشمام ثم وقف بالروم. نعم. لأنها همزة مضمومة في الأصل نسيء، فإذا وقف لما وقف عليها وقف عليها بالحالات الثلاث، وقف عليها السكون المحض بالسكون المحضي والرومي والإشمام على أحوالها التي ذكرتها وكيفياتها التي ذكرتها قبل ذلك. طيب هنا عندما نقف عليها بالسكون وهي مشددة اختلافها عن ما نقف عليه بالسكون وهو سكون وليس حرفا مشددا هنا هنا قوة النطق، قوة النطق وما يسمى عند العلماء بالنبر مهم جدا في هذه الحالة. يعني في فرق بين أقول النسي هذه ياء مادية هذه وليست ياء مشددة، أو أقول النسي أو أقول النسي إي هذا النبر لقوة الصوت في المقطع القادم لدينا ظن السو أي كذلك الحال فيه الحالة عندما تكون ساكن وعندما تكون مشددة. نعم نعم. ففي فرق بين الأمرين بكيفية الأداء وطريقة الأداء. صحيح صحيح. نعم. طيب نستمع إلى المقطع الآخر في ظن السو حتى نلاحظ الفرق. ظن السو ظن السو ظن السوء ظن السوء. تمام. هنا أول نبين ما الذي حصل هنا. قضعا ظن السوء الهمزة مكسورة، فهنا إما أن عنده الآن إما أنه يقف بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبله وإسقاط الهمزة، وعندئذ تكون الواو ساكنة وليست مشددة لأنه لما وقف عليها تسكنت، فلذلك لما وقفنا عليها بالسكون المحض قلنا السو، لما وقفنا عليها بالروم السوي السوي واو مكسورة مرامة روم. أما الوجه الثاني فهو إبدال الهمزة واو وإدغام الواو فيها فصارت واو مشددة السو السو، فهنا نلاحظ أنه لما نطق بها الشيخ نزار نطق بها مشددة فيها نبر وفيها قوة. نعم. فهنا إبدال مع إدغام وإسكان أو إبدال مع إدغام وروم ولا إشمام فيها لأنها مكسورة. ما لأنها مكسورة. هذا طيب نستمع إلى ما يليها في سورة الأنعام الذين نعم. زعمتم أنهم فيكم شركاء. أنهم فيكم شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء. الحقيقة هذه الكلمة نلاحظ أنه فيها عدة خيارات كانت قياسية ورسمية، ففي المذهب القياسي الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطول. وقلنا أنه المذاهب العلماء المأخوذ من البيت سابقا لما تكلمنا عنه أن المأخوذ من البيت أنه القصر أو الإشباع، والحقيقة العلماء يرون فيها ثلاثة المد. نعم. المذهب الرسمي طبعا هنا في المذهب الرسمي إبدال هواو مع الإسكان مع ثلاثة المد كما رأينا في شركاء شركاء نعم. شركاء لا في الرسمي الرسمي عفوا شركاء أو شركاء أو شركاء هي 2 4 6. في الإشمام الحقيقة في الإشمام هنا قد تعرض للإنسان مشكلة إنه أنا الآن أنطق واوا والإشمام إشارة على هيئة الواو، كيف تكون صحيح. إشارة واو على واو. الحقيقة ما نقلناه عن شيوخنا في مثل هذه المسائل هي قضية أن الإنسان عندما ينطق الإشمام هنا يقول مثلا طريقة الإشمام شركاء، حيث أشعر القارئ أن الواو مضمومة، يعني إذا قلت شركاء هذه ساكنة، لكن يقول شركاء ينبغي أن يكون هناك مبالغة حركة في ضم حركة الشفتين، حركة في ضم الشفتين، تغيير في ضم الشفتين بحيث يشعر القارئ أنني أتيت بإشمام، أن هذا الضم للشفتين للإشمام وليس للواو. أيوة، الضم الأولى للواو والضم الثانية للإشمام، نعم نقصر بينها. أو مع الروم والقصر شركاء، لأنه طبعا هنا في قاعدة مهمة يا إخواني في مسألة الروم والإشمام أرجو أن تتنبهوا لها، الإشمام كالسكون والروم كالحركة، ولذلك نلاحظ هنا الثلاثة الإبدال التي جاءت مع السكون المحض نفسها جاءت مع الإشمام. نعم. والإشمام ورومك كما الوصل كما يقول العلماء، ورومك كما الوصل، أما الإشمام فكالوقف. فالأوجه التي تأتي مع في حالة الإسكان هي نفسها تأتي في حالة الإشمام، وأما مع الروم فلا يأتي إلا القصر، وهذا أيضا في مسألة العارض للسكون، إذا وقفت على مثل نستعين بالروم فليس لي فيه إلا القصر، لأنه حكمه حكم الوصل، حكم الحركة. نعم. أو الوصل. نعم. نعم. طيب جزاك الله خيرا. نستمع الآن إلى حالة من نبأ، من نعم. نبأ المرسلين تمام. في سورة الأنعام أيضا. من نبأ، من نبأ، من نبأ، تمام. ثلاث أوجه، وجه على القياسي، وجه على القياسي نبأ إبدالها ألفا، وعلى الرسمي إبدالها ياء مع السكون المحض أو الروم كما قرأ. وهنا نبأي أيضا، يعني قضية الروم وكسر الحنك عندما نبي نبي نبي، يعني ما تعطي همزة، من نبي أو من نبي نبي، ياء مكسورة. نعم. وأنا دائما أقول لطلابي من أعسر العسير كسر الياء أو ضم الواو، كسر الياء أو ضم الواو، لأنه تحتاج إلى مهارة زائدة، إلى مهارة زائدة. نعم نعم. طيب نستمع الآن إلى من تلقاء نفسي عند الوقفة، من تلقاء، من تلقاء، من تلقاء، من تلقاء، من تلقاء، من تلقاء، من تلقاء، من تلقاء. طبعا أيضا التوضيح لهذه الوجوه، تلقاء اللي هي فيها ما يدخل فيها القياسي والرسمي، فيها وجه على القياسي. نعم. تلقاء اللي هي الإبدال ألفا مع ثلاثة المد، تلقاء تلقاء. نعم. يعني أو ثلاثة الإشباع. نعم. ثم المذهب الرسمي إبدالها ياء، وعندما تبدل ياء تكون مع الإسكان ثلاثة المد، مع ثلاثة المد، ومع الروم مع القصر فقط، ولا إشمام فيها لأنها مكسورة في الأصل. نعم. نعم. طيب نأخذ الكلمة الأخيرة، إنه هو يبدئ ويعيد عند الوقف على يبدئ، الكلمة الأخيرة في هذا. نعم. قضية الروم والإشمام، إنه هو يبدئ يبدئ يبدئ، تمام. نعم. يعني هنا المذهب القياسي إبدالها ياء مادية يبدئ، والمذهب الرسمي إبدالها ياء أيضا مادية، لكن إيش في مع الإشمام. نعم. مع الإشمام أو الروم يبدي، طبعا لأن قبيلة الحركة لا تكون مادية، يبدي أو يبدي. أي نعم نعم. هذه ف... نعم. ولذلك يقول العلماء أن هنا التقى الرسمي والقياسي بالياء، لكن الفرق بينهم دقيق في الأداء، وهذه مسألة دقة الأداء عند القراءة. نعم. أنه عندما أقف بالمذهب القياسي أقف بياء مادية، والياء المادية لا تقبل الحركة ولا شبه طبعا. الحركة صحيح. يقول يبدي يبدي، هذا في القياسي. نعم. بينما في الرسمي الآن أنا أعطيت إشمام أو روم، والإشمام أو الروم شبه حركة، ولذلك الياء في حالة القياء الرسمي لا تكون مادية بالمعنى الذي طبعا إلا إذا وقفنا عليها بسكون المحض أن تكون تستوي تكون يستوي فيها القياسي والرسمي. والرسمي نعم تمام. طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه. يقول الناظم كما هو أمامكم على الشاشة: وما واو نصلي تسكن قبله أو الياف عن بعض بالإدغام حملا، وما واو نصلي تسكن قبله أو الياف عن بعض بالإدغام حملا. نعم طيب، يعني هنا الحقيقة قال هنا معنى كلامه أن الموضع الذي وقعت فيه واو أصلية ساكنة قبل الهمز المتطرف أو المتوسط، أو ياء ساكنة فقد نقل عن بعضهم بإبدال الهمز حرف مد من جنس ما قبله، إبدال الهمز حرف مد من جنس ما قبله قبلها. وإدغام ما قبله فيه، فلما أقول شيء مثلا هنا وسو واستيأس استيأس نعم تماما في، فكما ذكر في الواو والياء الزائدتين في أيضا ندغمهما تبدل وتدغم، تبدل وتدغم، فهنا إبدال وإدغام في أي واحد أيضا نفس القضية. نفس القضية. طيب نستمع إلى ولكن طبعا هنا المشهور في التسهيل بعد الأصليتين نقل الحركة كما تقدم في هيئة هذا المشهور، لذلك قال فعن بعض فعن بعض هذا هذا. طيب نستمع إلى تطبيقها ثم ننتقل إلى بيت الذي يليه. وظننتم ظن السوء ولم تك شيئا من الطين كهية أساء السوء بدت لهما سواتهما. نعم ننتقل إلى البيت الذي يلي. يقول الناظم: وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا، ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ موغلا. أعيد القراءة مرة أخرى: وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا، ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ موغلا. نعم نعم، هنا المسألة الذي يتكلم عنها هو الهمز الذي قبله حرف متحرك، الهمز الذي قبله حرف متحرك أو قبله ألف حال كون الهمز متطرفا، إما متحرك وإما متطرف وقبله ألف. قبله ألف. نعم. تمام أحسنت. هذه الحالتين محرك واقعا في طرف الكلمة، مما تقدم أن الإشمام والروم فيه ممتنعان فقد نقل عن بعضهم تسهيل ذلك الهمز بين بين، أو ربما يكون متطرفا وقبله متحرك أيضا يدخل. نعم. في هذه هذا ويدخل فيها. نعم. أيضا. نعم. نفس القاعدة. فيلزم من ذلك روم المفتوح والمنصوب أيضا على حسب هذا البيت. نعم. حسب البيت هذا. نعم. أن الروم في الكل، وهذا طبعا مذهب هذا مذهب السيبويه، مذهب السيبويه في نعم، وهي كما قال العلماء رواية خلف عن سليم عن حمزة اللي هي في هذه المسألة. ولم يره في الفتح والنصب قارئ وعند إمام النحو في الكل يعمل، في الكل يعمل جزاك الله خير. نعم. نعم. وبعضهم قصر الروم على المضموم والمكسور فقط على المذهب الراجح طبعا. نعم. المذهب المشهور لدى أهل العلم، وإنما سهلوا ولم يبدلوا على القاعدة المضطردة ليتأتى روم المكسور لجميع القراء. هذه توجيه يعني لطيف جدا هنا، إنه هنا سهلوا لكنهم لم يبدلوا، قال لأن الإبدال لا يقبل الروم أو فهنا سهل ولم يبدل على القاعدة المضطردة ليتأتى روم المكسور بجميع القراء. أما البيت الثاني فهو قضية تحليلية في مسألة: ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ موغلا. من لم يرم من القراء في شيء من الذي جاز رومه اللي هو في النظمومي، يعني منع الروم، منع الروم مطلقا، منع الروم وألحق مفتوحا، ألحق المضموم يعني المفتوح أيضا ألحق، لا ألحق، ألحق مفتوحا هنا كنت أقول ألحق المضمومة والمرفوعة بالمفتوح في عدم الروم، أو ألحق المفتوح بالمضموم والمكسور بالروم فقد شذ موغلا. يعني كلا الحالتين حقيقة حالة شاذة. إذن الذي يترجح أن الروم إنما يكون في المضموم والمكسور، وعدم الروم في المفتوح، وليس كما يقول بعض إنه لا روم في الكل أو الروم في الكل، فكل منهما فيه إيه؟ هناك تفصيل في هذه الحالة. وأيضا الروم مع التسهيل للهمزة. طيب نستمع إلى التطبيق. إنه هو يبدئ لكل امرئ، قالوا تالله تفتأ من السماء هم السفهاء. نعم، تسهيل مع الروم يعني. نعم. هذا ما شاء الله تبارك الله. ننتقل إلى البيت الأخير، البيت الأخير في هذا الباب. نعم. يقول الناظم: وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء سناه كلما اسود أليلا. وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء سناه كلما اسود أليلا. كأنه في هذا البيت يعني يفسر سبب تطويله في شرح قضية الهمزات، وفي الهمزتين من كلمة والهمزتين من كلمتين، والآن في وقف حمزة وهشام. والله هو الحقيقة يعني أنا كمان أقرأ في بيت الشيخ هنا كأنه أنهى الهمز وكان في النفس منه شيء. يعني كأنه يقول لنا في الهمز أنحاء، يعني كأنه يقول في تخفيف الهمز. اللسان العربي متعددة فيه تفاصيل كثيرة، والهمز يعني الهمز كأنه يقول لا ينتهي الحديث عن الهمز، ولكن هذا ما اتسع له المقام. في الهمز أنحاء يعني طرق متعددة ووجوه متكاثرة سوى ما ذكر. شوف سوى ما ذكر في الهمز، سواء كان في الهمزة المفردة أو المجتمعة أو المغيرة عند حمزة وهشام ونحو ذلك. الذي يظهر في القراءات المتممة للعشر أو في القراءات الشاذة يرى أنحاء كثيرة. نعم، أنحاء كثيرة. وقال وعند نحاته، عند النحاة يضيء سنة ذلك الهمز، ومعرفة هذا الهمز كل ليل مظلم مدلهم. فكأنه شبه الجهلة بالهمز بالظلام، ومعرفته بالنور الذي يضيء السنة ويضيء هذا الظلام الذي يدلهم. فكأنه يعني فيه توجيه إنه ارجعوا إلى ما قاله النحاة عن الهمزة، وتعلموا هذا لتنيروا ظلمة جهلكم. أيوة إن شاء الله يعني يسهل الله عز وجل على من يجتهد ويتعب. في دقيقة واحدة أسئلة الحقق اللهم استعان. يعني ذكرنا من بدينا يا شيخ حمد. السؤال الأول: عرف الروم والإشمام كما هو عند العلماء. السؤال الثاني: أين يقع الروم والإشمام في الهمزات المغيرة؟ أين يقع الروم والإشمام في الهمزات المغيرة؟ فصل ذلك مستشهدا لما تقول من الشاطبية، وأعني بذلك قضية تغيير الهمز، متى يكون الروم والإشمام؟ التغيير عدة أنواع، مستشهدا لما تقوله. اشرح قول الناظم: وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا. ماذا يعني الشاطبي بهذا البيت؟ الله تعالى شكرا جزيلا. أشكركم. سأذكر ألفاظا تليها حروفها بالإظهار والإدغام تروى وتجتلى. هذا البيت الذي سنبدأ به بإذن الله الحلقة القادمة في باب الإظهار والإدغام. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخلق سنة منزهة عن منطق الهود بمقوى، ولكنها تبغي من الناس كفأها أخافين يعفو ويغضي تجملا، وليس لها إلا الذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتن كان للإنصاف والحلم معقيا.